لا والله العلم بتفرق. العلم بتفرق. لأن واحد في واحد في واحد مهندس برضه عارفه. كنا نقول له ادخل عسكري عشان تخلص. لأن أنا عايز أبقى ضابط. الأيام دي بيرص ويقول لي يا ريتني يا ريتني. لسه داخل في المعمعة. أنا اشتغلت شهور أربع شهور. يقول يا ريتني سمعت كلامك. خليك ضابط تمشي بسرعة. تسع شهور ست عشر شهور تمشي تخلص. الآن ضابط ثلاث سنين لسه في البداية. والله يستر بتفرق أشياء يا باشمهندس بتفرق أوي. طيب أنا عايز أقول حاجة وصلنا فين بقى للمجهول مجهول عينه مجهول إيه؟ شوف الشيخ كلم عشان ما نلبسش قاعد مرتاح إزاي؟ راح خطب وجاب شبكة والدنيا إنما لو لبس والله تكون صيعة على غم جيبوني من هنا هو صح هيرجع القرآن وبيرجع وكويس ومستحضر لكن هيروح يخطب إزاي؟ ها؟ وكل شوية يا الله الصف طابون إلى آخره ها؟ انتباه وفاء إلى آخره اشتغل شهر وهو بيخطب هنا ما قلت له فكرت في الشيخ هنا وفي المكان أنا بسمع صوته على فكرة وأنا بصلي سيبي ثلاث دقايق هو بيصلي في مصر في الإسماعيلية في الصعيد أنا صح يوصل أنا عندي المسجد الزاوية دي وبسمع صوته من عندي الزاوية دي سبحان الله الله يبارك الله طيب انا عايز اقول حاجه نوصل لان الحديث ده يدور على من في الاخير كده هيسكر ايه ها عبد الله بن ايوه ابن عبد الله بن مغفل معنى بس ابو اليعمور يقول لا ده مش العله دي فقط قالوا الحديث عندي ليس معللا بغير ايه ها سمعي الجهالة بابن عبد الله بن مغفل وهي جهالة حالية لا عينية هذا الذي خلاني أقول مفرق بين مجهول عين ومجهول إيه الحال لا عينية للعلم بوجود فقد كان صح شوف كيف شوف سيدنا ابن العمري يقول لك ده أبوه وده ابنه إذا في موجود إذا في كان موجودا صح إذا عينه إيه علمت وبقي جهالة إيه الحال بارك وهذا تنبيه زيد من العمر قال فقد كان لعبد الله بن مغفى ابن المغفى سبعة أولاد سمى هذا منهم يزيد طيب وما رمي بأكثر من أنه لم يروا عنه إلا أبو نعامة فحكم حكم المسطور حكم المسطور شنعمه المسطور دائبا الظاهرة معلومة والباطنة مجهولة. الحالة الظاهرة بيصلي مع الناس بيصوم ماشي داخل خارج بيأذن لكن الباطنة تعرفها ازاي بالمعاملة. الباطنة ايه؟ بتعامله بدرهم ودينار بتسلفه 50 بيردها لك 20. صح كده؟ ها ما ينفعش. طيب بتسلفه بتعطيله فلوس بيقول لك انا هشتغل فيه ابشر. وما تشوفش لا الفلوس ولا اللي في حظه تمام اذا المعامله هي بتبين ايه بقى الحاله الباطنه الحاله ايه بالصبر شاف معاه تعرف هو ده رجل ورع فعلا ورجل تقي في الصبر ياكل اكلك انت ما شاء الله شبعان جوعان طب دي معامله دي هل وفاء هل ادم صبر ها في السفر يجي مع الاكل قبلك الله ويدي اقول الله ودي مش معامله قبل ما يمد الناس ايديهم للطعام ما شاء الله يكون وصابكم خلص الناس ياكلوا من العيله من حبه حبه ولا ياخد خمسه الله طب نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الكرام نهى النبي عن الكرام فين بقى؟ لا في التمر والعنب وما شابه هذا انما الكرام في الرز ممكن في المكرونه ممكن في ايوه في المكرونه في العدس ممكن يعني بياكل رز وعدس القران في لا ايش محمود ده القران في التمر وما شابه ايه التمر واحد بقى ياكل الرز حبه بحبه يقول اصل فيه انها القران لا ها بعض الناس كده لو بتاكل معاه مثلا الطعميه مثلا يعني حصل اخر واحده مخبأة تحت الصحن احتياطي استلم الله طيب ليه ما

وكلمة الترمذي لما يقول غريب اعرف انه ضعيف وليس اسناده بمتصل. وقد علق حول الخبر بالانقطاع فقال لم يسمعه من ابي مليكة من ام سلمة، واستدل على ذلك بروايه الليل عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة قال الحافظ وهذا الذي عل به ليس بعيد. وفقد رواه الترمذي من طريق ابن ابي مليكة عن ام سلمة بلا وصف وصححه ورجعه على الاسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتهى. وقد عرفت ان الترمذي قال انه غريب وليس بمتصل في باب القراءه، وراه في باب فضائل القران صححه ذلك بعد ان رواه عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك، فلعل التصحيح لاجل الاتصال كما يدل على عليه قوله في باب القراءه وليس اسناده بمتصل. واخرجه الدارقطني عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا إخوة اجتمعت فيها مسائل نحوية، من يذكرها لنا؟ الشيخ إبراهيم، من يذكرها لنا؟ أنواع الخفض الثلاثة اجتمعت في البسملة، الخفض بالحرف، الخفض بالإضافة، الخفض بالتبعية. بسم خفض بالحرف، بسم الله خفض بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية. أنواع الخفض والجر اجتمعت فين؟ في البسملة. احنا معنى أنواع الخفض بالحرف بالإضافة بالتبعية معنى. طيب يقول هنا بارك الله فيكم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقطعها آية آية وعدها عد الأعراب وعد بسم الله الرحمن، يعني الأعراب يعملون كده واحد اثنين كده يعملون يمسكوا الصبي ويعملوا عدوا على يعتدوا على أصابعه. قال وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم. قال لعمري كواكو ايه؟ وقلنا هذه كلمة لازم منها ايه؟ التصحيح. قال وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكم وفي اسناد عمر بن هارون بن خير قال حافظه وضعيف انتهى. ولكنه قد وثق لازم منها كلمة وثق، إذا رأيت كلمة فلان وثق ففي الغالب يا إخوة يسبق ذهنك إلى توفيق ابن حبان أو توفيق الحاكم أو توفيق ابن خزيمة أهل التسبب، وغالبا ما يطلق على توفيق ابن حبان. قال ولكنه ولذلك تجدون هذه الكلمة تتكرر من الإمام الذهبي في كتاب الكاشف. الكاشف والكشف هذا إخوة تراجم لرجال الكتب الستة الأمهات أو مصنفات أهل الكتب الستة الأمهات. معنا تجدون كثيرا ما يقول الإمام ذهبي فلان موفق فلان موفق ويقصد بهذا توفيق ابن حبان. فانتبه. كذلك يستعمل هذه الكلمة الهيثمي في مجمع الزوائد فلان موفق فلان موفق رواة موثقون إلى حسن. قال فقول لعمري رواة موثقون صحيح، لكن هل يدل على الصحة؟ لا. عند أخينا فريد لماذا؟ لا يدل على الصحة. لماذا؟ لأن شرط الاتصال لم نتأكد منه، نفي الشذوذ لم نتأكد منه، نفي العلة لم نتأكد منها. قال والحديث يدل على أن البسملة آية، وقد استدل به من قال باستحباب جار البسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله. قد تقدم بسط الكلام على ذلك في أول الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة أصحاب المعاهد لا نؤخرهم، الشيخ أحمد طبعا منهم قد صحيح تمام وصحيح الآن 7:05 إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب، السلام عليكم.